فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس الخامس. أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام السفاريني: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي. يعني المراد بهم هم الصحابة والتابعون ومن سلك مسلكهم واتبع طريقتهم واشتهر بين المسلمين بهذا المعتقد وبلزوم السنة واشتهر ذلك عنه، وليس ممن رمي ببدعة وعرف أنه من أهل البدع أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج. الخوارج أول فرقة ظهرت وأظهرت الخلاف وفارقت جماعة المسلمين، وسموا بذلك لخروجهم أو اشتهار خروجهم على علي رضي الله عنه. وأبرز ما يميزهم أمران: القول بالخروج على ولي الأمر المسلم الجائر عندهم، قد لا يكون جائرا لكن إذا رأوه جائر عندهم خرجوا عليه، فهم يعتبرون عثمان جائرا ويعتبرون علي كافرا ليس جائرا فقط، فهم الجائر عندهم، الجائر في نظرهم، فهم يبتدعون بدعا ثم يطبقونها على الناس بأهوائهم. فلذلك يعني هم أول الفرق التي أظهرت الخروج عن جماعة المسلمين، وسموا بالخوارج لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. فأبرز ما يتميزون به أمران: الأمر الأول خروج على ولي الأمر المسلم الجائر عندهم، والأمر الثاني تكفيرهم لمرتكب الكبيرة. والروافض شر من الخوارج، الروافض شر من الخوارج كما ذكر أهل العلم، وهم الذين يقدمون عليا رضي الله عنه عن الخلفاء الثلاثة، ولا يكتفون بذلك بل يتبرؤون من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ومن أبرز معتقداتهم القول بعصمة أئمتهم الذين يزعمون أنهم أئمتهم، يرون عصمتهم ويتبرؤون بالقول وبالفعل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرون معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستثنون إلا النفر اليسير منهم. والقدرية هم الذين أنكروا علم الله عز وجل، أن الله لا يعلم بالأفعال قبل وقوعها. ويذكر من ألفوا في العقائد أن هذا المذهب قد يكون يعني انتهى، لكن تبنت المعتزلة أفكار القدرية بشيء من التحوير، ولذلك يعني القدرية على المعنى الأول الذين ينكرون أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها، والذين يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف يعني لا يوجدون، لكن تبنت المعتزلة كثيرا من أفكار القدرية. والمرجئة بأصنافهم الثلاثة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، والجبرية وهم من الجهمية يرون أن الإنسان ليس له تصرف وليس له استطاعة وليس له قدرة وليست له مشيئة، هؤلاء أيضا. والجهمية الذين يعطلون صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل ويقولون أيضا بخلق القرآن ويقولون بالإرجاب، فهم جمعوا بين شر المذاهب، تعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه وبالإرجاء والقول بخلق القرآن والقول بفناء الجنة والنار. والمعتزلة أيضا ينفون الصفات الإلهية ويقولون بخلق القرآن وأن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرها، أي يقول أن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرها، ويرون أن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين، له كافر وله مؤمن، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يرون كفره. والكرامية الذين يرون أن الإيمان قول باللسان فقط، وهو المذهب الثاني لأبي الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة ونحو هؤلاء. فهؤلاء هذه الطوائف وهذه الفرق يعني لا تدخل في ما يسمى بالسلف، وإن كان كثير من أئمتهم متقدمين زمنيا لكنهم لا يدخلون في المعنى. طبعا هناك بعض الجماعات المعاصرة جمعت هذه كلها، كلها جمعتها في جماعة واحدة، لا فرق بين أن يكون الشخص رافضيا أو خارجيا أو قدريا أو مرجئا أو جهميا أو معتزليا، وإنما يكون ضمن هذه الجماعة التي تقول نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا يذكرون هذا المختلف فيه أو في العقائد أو ليس في العقائد، ويعذرون كل أحد إلا أهل السنة، إلا أهل السنة المتمسكين بها لا يعذرونه، أما غيرهم فيعذرونه، بل تسامحوا مع اليهود والنصارى، وقال بعضهم خلافنا مع اليهود ليس خلافا مبنيا على الدين، وإنما هو خلاف يتعلق بأمور الدنيا والاقتصاد ونحو ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلاحظ كلام الإمام السفاريني لما قال المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. فقد احترز هذا الإمام فقيد السلف الذي يقتدى به بأن يكون إيش؟ ممن شهد له بالإمامة ولم يرمى ببدعة، فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والإسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية والذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم، فقال عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي. وسبق أن ذكرنا كلام الإمام ابن القيم وهو قوله كل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، من أكبر هذا السبيل الذي يجب أن يقتدى به فيه ويحتذى به فيما سلكه من هذا المسلك العظيم. وقد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن كما تقدم فليس من الابتداء في شيء أن يتسمى أهل السنة بأي شيء بالسلفيين، بل إن مصطلح السلف على النحو الذي ذكرناه المراد به بكلام الأئمة يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة، وقد تقول هم أول السلف وهم أول أهل السنة والجماعة. فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف لا فرق، إذن فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا. هذا قيد مهم على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة كما تقدم. نعم، هو وإن لم ينص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى الأدلة الشرعية يدل على ذلك، معنى الأدلة الشرعية يدل على ذلك. ثانيا، أو الأمر الثاني، إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي إظهار هذا المذهب العظيم وبيان موقف أهل هذا المذهب وهذه العقيدة من مخالفيهم من أهل البدع والأهواء. قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية لما قيل له: يا رسول من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. لما ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما قيل له: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع فالمقصود بقولنا إظهار مذهب السلف اللي هو بمسميات إيش؟ بالمسمى المرادف لأهل السنة والجماعة، المقصود إظهار مذهب أهل السنة والجماعة. وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم، وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش، في تفسير هذه الآية يقول: فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. ثم ذكر بعض أئمة هذا المذهب، فقال: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. يسلك مسلك مذهب السلف الصالح، يعني في تفسير الاستواء المذكور في هذه الآية. وثم لما ذكر مذهب السلف الصالح قال: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، لاحظ عبارته: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم. وقال الإمام الذهبي في مقدمة كتابه القيم العلو للعلي الغفار، لاحظ كلامه: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم، فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها، احتاجوا إلى إظهار ذلك لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانوا أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية، ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة. كل من ينتسب للإسلام يقول أنا أستدل بالكتاب والسنة، لكن العبرة بتفسير الكتاب والسنة بأي شيء؟ بفهم الصحابة، بفهم السلف، هذا هو الميزان الذي تتبين به صحة هذه الأمور من عدم صحتها. فالمخالفون لأهل السنة يستدلون بالكتاب والسنة لكن ينزلونها على آرائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة، وربما التبس الأمر على عامة الناس، هذا قديما واليوم أشد التباسا، اليوم أشد وأشد التباس على الناس. فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه، ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف، كما تقدم ذكر جملة من كلامهم رحمهم الله عز وجل ورضي عنهم، أنهم ينسبون ما يقولونه إلى أئمة السلف الصالح المرضي عنهم. ثالثا، جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. من المعروف أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق، والانتساب إليها حق، وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. ومن هؤلاء الأئمة الذين ذكروا هذا الأمر إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، والإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري، والإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري، والإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، ثم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وأئمة الدعوة من بعده إلى عصرنا الحاضر الذي نحن فيه، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم من أهل القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية. إذا عرف ذلك فنعود إلى العنوان، وهو جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام، وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.